بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قد تقدم أن التوحيد أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد في ربوبية الله جل وعلا، توحيد لإلهيته تعالى وتقدس، توحيد في أسمائه وصفاته. توحيد في إلهية الله، الكتاب كله فيه. وأما التوحيد في الربوبية فهو ظاهر وجلي، وقد أقر به المشركون ولم ينكره أحد، وذلك لظهوره وظهور أدلته، فإن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وهو الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، وهذا ظاهر جلي. فتوحيده في ربوبيته هو أن يوحد في أفعاله التي يفعلها، يكون واحدا فيها لا شريك له فيها، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي والمميت وحده، وهو الذي يتصرف في ملكه في سماواته وأرضه وحده جل وعلا، ليس معه مشارك في ذلك. فهذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الإلهية فأن يتأله الإنسان لربه، يعني يعبده، فهو مألوهه ومعبوده، وهذا يكون بفعل العبد نفسه بأن يمتثل أمر الله جل وعلا خضوعا وذلا واتباعا لأمره وطلبا لثوابه وهربا من عقابه وما يتبع ذلك. وأما توحيد الأسماء والصفات فأن يعلم أن الله جل وعلا أسماؤه لا يشاركه فيها أحد، وكذلك صفاته يتفرد بها وحده، فهذا معنى التوحيد فيها. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يجمع بين هذه الأنواع كلها، فذكر هذا الباب لأجل ذلك. وسيختم الكتاب أيضا بشيء من صفات الله جل وعلا التي ينفرد بها، ختمه بقوله، بترجمة على قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا يقول: باب قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فقوله ولله الأسماء الحسنى هذا يدل على الاختصاص، يعني أن الأسماء الحسنى خاصة لله جل وعلا لا يشارك فيها أحد، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص أنه يخصه. وهذا أيضا هذا يدل على أن الله جل وعلا له أسماء كثيرة، لأنه قال الأسماء الحسنى فجاءت مجموعة، أما الحديث الذي رواه أبو هريرة إن لله 99 أسماء 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فهو في حكم يقصد به حكم هذا الخبر من أحصاها دخل الجنة، يعني في هذا العدد المعين، ولا يراد بذلك الحصر أنه ليس لله إلا 99 اسم، أسماء الله كثيرة فلا حصر لها. ولهذا جاء ما يدل على ذلك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند: قل ما أصاب عبدا هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلا أذهب الله جل وعلا همه وأبدله فرحا وسرورا. فهنا قسم الأسماء ثلاثة أقسام أسماء الله: قسم أنزله في كتابه، والمقصود بالكتاب جنس الكتاب يعني في كتبه التي أنزلها على رسله، وقسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في الكتاب، وعباده من الملائكة والرسل وغيرهم. فقد يعلم واحد ما لا يعلمه الآخر بتعليم الله جل وعلا. ولهذا جاء في قصة سليمان عليه السلام لما تفقد الطير لم يجد الهدهد سأل عنه ثم جاءه وقال إنه قل جئتك بنبأ يعني يقين بنبأ يقين يعني متأكد ما فيه شك من سبع: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخره. ثم قال سليمان عليه السلام: أيكم يخاطب جنده أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا وإني عليه لقوي أمين. فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لحظة، قل علماء هذا الذي عنده علم الكتاب هو الذي يعرف اسم الله الأعظم، سأل الله جل وعلا باسمه الأعظم فحضر في لحظة. ومعنى هذا أن هذا علم شيئا من اسماء الله لم يعلمها سليمان عليه السلام، لهذا قال: أو علمته أحدا من خلقك. فقد يعلم الله جل وعلا من يشاء من خلقه ويخصه به. القسم الثالث: لم ينزله لا في كتابه ولم يعلمه أحد من خلقه، بل استأثر به في علم الغيب عنده. فدل هذا على أن أسماء الله لا حصر لها ولا تحصل لا بمئة ولا بألف ولا بغير ذلك. ولهذا يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في اجتهاده وابتهاله ودعائه، يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله جل وعلا بالأسماء، بأسمائه وصفاته، أسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة، وكل أفعاله جل وعلا حميدة حكيمة حسنة جميلة. وكذلك حديثه صلوات الله وسلامه عليه في حديث الشفاعة، إنه يقول فيه: إذا أتوا إلي قلت أنا لها، ثم أذهب إلى مكان تحت العرش، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. هذا أيضا دليل على أن له أيضا أسماء وصفات ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، وإنما يفتحها عليه في ذلك الموقف ليرضى جل وعلا. وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن أسماء الله جل وعلا كثيرة غير محصورة. فالأسماء كأنها حسنى، الأسماء ولله الأسماء الحسنى، والحسنى التي بلغت الغاية في الحسن، وهذا من خصائص أسماء الله. والحسنى لا يتطرق إليها عيب ولا نقص، بل فيها الكمال، الكمال من جميع وجوهه، وهذا لا تكون لأسماء المخلوقات، هذا خاص بالله جل وعلا. ثم يقول جل وعلا: فادعوه بها. هذا أمر لنا أن ندعو ربنا جل وعلا بأسمائه الحسنى. ومعلوم أن الدعوة تختلف، فإنسان قد يكون فقيرا فيدعو ربه ليرزقه، فيدعوه بالأسماء التي تناسب هذا، يقول: يا رزاق ارزقني، يا كريم، وما أشبه ذلك. وقد يكون مثلا يحتاج إلى علم فيدعوه بما يناسب ذلك. وهكذا في كل دعوة يدعو بها بأسماء الله التي تناسب الدعوة. ولا يقول مثلا إذا كان مذنبا وكل الناس مذنبون، يقول: يا عزيز اغفر لي، يا شديد العقاب اغفر لي، هذا لا يناسب. أن يقول: يا غفور، يا رحيم، يا تواب، يا كريم، وما أشبه ذلك. فقوله فادعوه بها يدل على وجوب دعوته جل وعلا بأسمائه وصفاته. وكثير من الناس يعدل عن الدعوة بأسماء الله جل وعلا إلى الدعاء بشيء لم يرد، وهذا لا ينبغي. وإن كان باب الدعاء فيه توسعة، ولكن لا يجوز أن يدعى بالشيء الذي لا يليق، لأن هذا يكون من الاعتداء في الدعوة في الدعاء. وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء وفي الوضوء، يعني والاعتداء هو الزيادة على المشروع والتجاوزه. يجب على الإنسان أن يتبع أمر الله في هذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لقد وقع كثير من الناس في ضلال بين وواضح في هذه المسألة، وهذا الذي أراد المؤلف أن ينبه عليه، أن أسماء الله خاصة به وهي حسنى وكاملة، فليس فيها اشتباه وليس فيها اشتراك وليس فيها مزلة أقدام ومدعاة ضلال كما وقع لكثير من الخلق، لأنها واضحة وجلية وهي تتوقف على ما يذكره الله جل وعلا في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا العقل فيها مدخل ولا للرأي والقياسات، فهي تتلقى بالوحي، لأن الله جل وعلا غيب لا يطلع عليه أحد فيصفه، وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فإذا لا سبيل إلى معرفته إلا بأخباره وما يظهر لنا من أفعاله التي تكون ظاهرة من خلقه وتصرفاته تعالى وتقدس. ثم هذا توقيف، يعني أوجب الله علينا أن ندعوه فيها. وأما يعني الذين ضلوا في هذا فهم تركوا هذا المسلك، واعتمدوا على عقولهم في ذلك، والعقول مهما كانت من الصفا ومن لا تستطيع أن تصل إلى الغيب أو إلى ما هو من خصائص الله جل وعلا، فهو أمر محدود. نقول نعم، العقول أمرنا بالتفكر في المخلوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. من كان العقل عنده ونظر في هذه وجد آيات باهرة، وهذه كلها مخلوقات، فهذا مجال التفكير ومجال العقل في المخلوقات. أما بالنسبة للرب جل وعلا فيجب أن يكون الإنسان منتهي، كما قال الله جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. إذا وصل التفكير إلى الله جل وعلا يجب أن تقف وتنتهي، ليس هذا في مجال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن العقل سيرجع حسيرا لا يستطيع أن يعرف شيء، بل بعض المخلوقات لا يستطيع العقل أن يدركها وهي مخلوقات. فمثلا جبريل عليه السلام مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، عبد يمتثل أمر الله، له 600 جناح، أين هذا الأجنحة؟ في أي مكان؟ ليستطيع الإنسان يتصورها هذا العقل ما يستطيع ذلك. ولهذا ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها تهاله الأمر ذلك، وصار يرتجف وخاف، فجاء إلى أهله وقال: دثروني. وكذلك غيره ممن هو أكبر منه من الملائكة، لما أرسله جل وعلا إلى بلاد قوم لوط ابتلعها من تخوم الأرض أي سبع مدن، وحملها على طرف جناحه، ذهب بها حتى وصل إلى الغمام، صار الذين الملائكة اللي هناك يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبها جعل علاها أسفلها، كل ذلك بأمر الله. ولما أرسل إلى قوم صالح صاح بهم صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم فخمدوا كخمود نفس واحدة، وهو مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فكيف بالرب جل وعلا الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، تعالى الله وتقدس، كيف يفكر الإنسان ويقول إن صفته كذا واسمه كذا ولا يكون في هذه الصفة حتى ما يشاركه كذا وكذا، كما يسلكه أرباب الكلام الذين ضلوا في هذا. فالواجب اتباع كتاب الله جل وعلا وما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أما كون الأسماء يكون فيها شيء من الاشتراك وكذلك الصفات، فهذا أمر لا بد منه حتى نفهم ما خطبنا به، ولكن هذا الاشتراك يكون قبل الإضافة والتخصيص. ومعنى الإضافة، الإضافة إلى الاسم يضاف إلى من يتسمى به، فإن كان مخلوقا أضيف إلى المخلوق فصار خاصا به، وإن كان الرب جل وعلا أضيف إليه فصار خاصا به لا يشاركه المخلوق فيه. فهذا مثل ما إذا قلت رحمة، رحمة هذه غير مضافة وغير خاصة لأحد، ما خصصت بأحد، فيصلح أن تكون رحمة للمخلوق وتصلح أن تكون رحمة للخالق. ولكن إذا قلت رحمة زيد أصبحت خاصة به، الله لا يشاركه فيها. وكذلك إذا قلت رحمة الله صارت خاصة به، لا يشاركه المخلوق فيها. وكذلك الإضافة إذا أضيفت إلى الله جل وعلا الصفة فهي خاصة به، وكذلك إذا أضيفت إلى المخلوق. فمثلا الله جل وعلا أخبر أنه ملك وأن بيده الملك، وأخبر عن بعض خلقه أنهم يسمون بهذا، وقال الملك ائتوني به، فهل مثل هذا الاسم يكون كالذي أضيف إلى هذا البشر يكون هو الاسم الذي أضيف إلى رب العالمين؟ يقول لا، هذا خاص وهذا خاص. وكذلك العزيز، فالله جل وعلا سمى نفسه عزيزا وسمى بعض عباده عزيز، وقالت امرأة العزيز، فهذا عزته تناسب ضعفه وتليق به، أما عزة الله لا يتطرق إليها ضعف ولا يمكن أن ترام ولا يمكن أن يتصف بها مخلوق، فهي خاصة به. وهكذا يقال في جميع أسماء الله جل وعلا وصفاته. وبهذا تزول الإشكالات التي يستشكلها من يقول إن هناك إننا لو مثلا وصفنا الله جل وعلا بهذه لصار فيه تشبيه، ويزعمون أن هذه أنها من المشكلات، لهذا إما أن يعرضوا عنها وإما أن يؤولوها التأويل الباطل ومثل ذلك ما يضاف إلى الله جل وعلا فعلا، كقوله الرحمن على العرش استوى، وكقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير من كل ليلة، فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، ثم يبسط يده يقول هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، هل من تائب فيتاب عليه، إلى طلوع الفجر، وهذا في كل ليلة. فالنزول ليس كالنزول الذي يتصوره المخلوق، نزول الله جل وعلا. الإنسان إذا كان في السطح فنزل لا بد أن يكون السطح فوقه، وهو انتقال مكان إلى مكان. أما نزول ربنا جل وعلا فليس كذلك، نزول يخصه، ينزل وهو على عرشه ولا يكون فوقه شيء دائما، فهو فوق كل شيء. وكذلك ائتيانه، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذا يوم القيامة، فإنه يأتي إلى الأرض يجمع خلقه من أولهم إلى آخرهم في مكان واحد، ثم ينزل ليفصل بينهم، يحاسبهم هو بنفسه تعالى، لا أحد يحاسب الخلق إلا الله، وإنما الملائكة تتولى تنفيذ أمره. في هذا الصحيح واعلموا أن كل واحد منكم سيحاسبه ربه، سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، وهذا في الموقف. والحساب مع الكثرة هو سريع الحساب جل وعلا، يحاسبهم كلهم في آن واحد، وكل واحد يتصور أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الجميع تعالى الله وتقدس، فأفعاله لا تشبه أفعال الخلق تعالى وتقدس، فهي خاصة به، وكذلك أسماءه وصفاته. فلا يتصور يقول إنسان مثلا نزول انتقال، وانتقال من العلو إلى السفل، فهذا لا يكون لله، لأن الله لا ينتقل، وما أشبه ذلك مما يقوله المتكلمون الذين يحكمون عقولهم على كتاب الله، بل يحكمونها على الله تعالى الله وتقدس، وهم ضعفاء ما وصلوا إلى شيء من المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا إلى حقائقها. الروح التي فيهم وجدت فيها الحياة لا يستطيعون يدركوها ولا يدرون ما هي. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكيف يحاول من لا يعرف ما بين جنبيه وما به حياته، وما يعرف حقيقته، كيف يحاول أنه يتكلم في ذات الله جل وعلا صافي؟ ليس هذا هو الضلال البين، نسأل الله السلام. فالمقصود أنه لا بد من الوقوف في اسماء الله وصفاته على الوحي فقط، مع اعتقاد تعظيم الله، وأن ما يذكره جل وعلا لنا هو مما يتعرف به إلينا لنعرفه، فيجب أن يعظم ويقدر ويوقر حق قدره تعالى وتقدس، ويعلم حقيقة ذلك. أما أن يقاس على المخلوقات فهذا باب الضلال، باب الضلال. ولهذا أهل البدع مثل الأشاعرة ومثل المعتزلة ظلوا في هذا ضلالا كبيرا. أما المعتزلة فهم أنكروا صفات الله جل وعلا، وزعموا أنهم آمنوا بالأسماء ولكنه زعم كاذب، فهم لم يؤمنوا لا بصفة ولا باسم، وذلك أنهم يثبتون مجرد أسماء بلا معاني. يقولون مثلا هو عليم ولكن بلا علم، وحليم ولكن بلا حلم، وهكذا، وهذا ضلال، ضلال بين. إذا وش المعنى هذه؟ مجرد أسماء أعلام فقط لا حقائق لها، وهذا لا يكون، حتى المخلوق لا يكون كذلك. أما الأشاعرة فلهم في هذا المسلك التأويل، والتأويل يكون أشر من التعطيل في بعض الأحيان، لأن فيه من التمويه والتلبيس ما ضل بسببه خلق كثير من المسلمين. فهم يقولون لا بد من التأويل، يعني واجب، أو التفويض، والتفويض هو الجهل بأن هذا لا يعلم، ولكن ليس صحيحا أنهم يفوضونه نهائيا، لأنهم يستدركون، يقول نفوض ونقول ننفي الظواهر التي تفهم من الظاهر، هذا تعطيل في الواقع. يعني إذا قيل إن الله جل وعلا مستو على عرشه، قالوا هذا نفوضه ولكن ننفي أن يكون لله جل وعلا حركة، أو يكون له مكان، أو يكون شيء في تحته، أو شيء فوقه، أو ما أشبه ذلك، فهو في الواقع يكون تعطيلا أو يؤوله. التأويل يقول العرش استوى، يعني استولى وقهر وملك وما أشبه ذلك، كما هو معروف في كتبهم بكثرة، وهكذا في كتب التفسير لهم وكتب الحديث وغيرها. هذا في الواقع ضلال، يعني قهر، قهر ممن؟ من هو الذي قهر حتى أخذ منه العرش؟ ومن هو الذي كان مستولا على العرش حتى استولى عليه رب العالمين جل وعلا؟ وكذلك إذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قالوا ينزل أمره أو تنزل رحمته، يقول مما تنزل الرحمة؟ من أين تنزل؟ من العدم؟ وأمره ينزل من أين؟ التأويل نفسه تأويلهم يبطل مذهبهم، وقد يأتون بأمور مضحكة، يعني ما يمكن أن تستساغ لا عقلا ولا فطرة ولا أيضا لغة، ما تستساغ، كما قالوا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد، وهي يلقى فيها حتى ينتهي الخلق، فهي تطلب الزيادة هل من مزيد، حتى يضع عليها رب العزة جل وعلا قدمه، وفي رواية رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني امتلأت ليس في متسع. قالوا رجله، يعني جماعة من الناس، كيف تكون رجل رب العالمين جماعة من الناس؟ من أين هذا؟ وقدمه يقولون ما يقدمه لها من كبار المجرمين، هذه تأويلات بعيدة جدا لا يمكن أن تقبل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وأبلغ الناس وأقدرهم على البيان صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنصح الناس للناس، وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا. هل الذي يؤمن بهذا مثلا يحتاج إلى أن يؤول كلامه وهذا التأويل الباطل البعيد الذي لا يمكن أنه تحتمله اللغة، فضلا عن يعني الشرع والفطرة وغيرها؟ هذا لا يمكن، وإنما هي أهوى واتباع المذاهب الباطلة وتعظيم الشيوخ الذين سلكوا هذه المسالك، نسأل الله السلام. فالمقصود أن هذا من الإيمان بالله الذي يجب أن يتبعه الإنسان، يتبع ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ربنا جل وعلا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يقولون الله ليس له يمين وليس له يد، وإنما هذا عبارة عن تصرفه في ملكه، تصرفه في ملكه في أي شيء بأي شيء، يقول التصرف في ملكه بقدرته فقط، في القدرة. يعني أصول هم أعلم من الله وأعلم من رسوله صلى الله عليه وسلم، والقبض والبسط أين يذهب؟ بل جاء ما هو من أوضح الأشياء، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم وأقر المخبر بأن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والثرى والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ ثم يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك لما أخبره الحبر من أهل الكتاب لذلك، قال إن نجد في كتاب الله عندنا هكذا، فضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، وقرأ قول الله جل وعلا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول بعض هؤلاء المؤولة في شرحه على هذا الحديث في صحيح البخاري، يقول إن ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبا من جرأة اليهود على التشبيه. كيف يعني؟ كيف يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر؟ هذا لا يليق ولا يجوز أن يقوله مسلم، فضلا أن يقوله عالم. ثم يقول فإن قيل لنا قول ابن مسعود تصديقا لما قال، يقول الجواب أن نقول هذا ظن من ابن مسعود وحسبان منه من جانب للصواب، يعني صار هو أعلم من الصحابة، أعلم من ابن مسعود الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من العلماء وأنه ملئ علما. ثم يقول وليس في كتاب الله ما يدل على أن لله أصحاب حتى نثبت هذا، وإذا لم يكن في كتاب الله ما يثبت فقد ففيه إثبات اليد، اليدين لله جل وعلا، كما قال جل وعلا مخاطبا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنات بيدي، قل جل وعلا له أنا ما تكبرت عن مباشرتي بيدي، وأنت تكبر عن السجود له، ويقول جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في آيات كثيرة يذكرها الله جل وعلا ثم هذا يقول ليس في كتاب الله كذا وكذا، وهذا من أعدلهم، هذا القائل من أعدلهم، هناك من هو أشر منه بكثير في مثل هذا. فالمقصود أن مثل هذا ضلال بين مجانب للحق وواضح، ولكن لقيام الشبهة عندهم التي تأصلت في قلوبهم وتلقوها من صغرهم من مشائخهم الذين أحسنوا فيهم الظن وتعلموا عليهم دينهم وتلقوه منهم، فثبت ذلك عندهم في اعتقاداتهم. لوجود هذا الأمر ما يجرأ الإنسان أنه يكفرهم، بل يقول إن هؤلاء اجتهدوا في طلب الحق فأخطأوا، فيجوز أن الله جل وعلا يعفو عنهم عن خطائهم، وقد يثاب مجتهدهم إذا كان قصده ونيته الحق لقيام الشبه التي منعته من الوصول إلى الحق. فهم من المسلمين الذين ضلوا في هذا الباب، فأمرهم وحكمهم يختلف. أما الذي علم وجانب الحق فهذا له حكم، والذي لم يعلم قامت عنده الشبه وهو مقصوده طلب الحق فهذا له حكم. وهكذا يقال في جميع ما يشبه هذا الأمر وهذا الحكم، وهو أمر ليس سهلا مع وضوحه وجلائه، ولكن الإنسان إذا سلمه الله جل وعلا من المزالق ومن الشبه ومن مزلات الفهوم فإنه يتعجب ممن ظل في هذا الباب مع وضوحه وجلائه. ثم الطريقة في سلوك هذا المسلك الذي بينها كتاب الله وهدى الله جل وعلا لها من شاء من عباده، أنه لا يتجاوز الكتاب ولا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ما يليق بالله جل وعلا من العظمة والكبرياء، وأنه خاص به تعالى وتقدس. فقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يدل على هذا، أن الأسماء خاصة به جل وعلا وأنه يدعى بها ويسأل بها ويتعبد بها، فعبادة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. ولا بد للمسلم أن يكون متعبدا لله جل وعلا بأسمائه الحسنى في جميع أحواله، وإلا يكون خارجا عن دين الله جل وعلا، وفي كل وقت. ولكن بعضها واجب حتم وبعضها فضل وفيه ثواب عظيم. فمثلا إذا دخل بيته يقول بسم الله، وهذا من دعاء الله بأسمائه الحسنى، ولهذا يجزى على ذلك بأن يطرد الشيطان عنه. فيقول الشيطان لا مبيت، يقوله لمن معه، لا مبيت لكم قد منعتم، لأن اسم الله حسن يتحصن به من ذكره عن الشياطين. وإذا قدم الأكل فسمى فكذلك يمنع ذلك من الشيطان. وكذلك إذا قدر أنه يأتي أهله اتصل بزوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وإذا قدر له ولد لم يضره الشيطان إذا كان قال ذلك مؤمنا صادقا. وهكذا إذا أراد أن يذبح ذبيحة لا بد أن يسمي، يقول بسم الله، بسم الله والله أكبر، وإلا تكون حراما. فهذا من التعبد بأسماء الله، وهذا من الواجب من الأمور الحتمية. وكذلك في الصلاة، كذلك في خروج، كذلك في جميع حالاته. فهذا امتثال لأمر قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من هذا القبيل. وقد يكون الإنسان يفعل ذلك وهو لا يفهم، ولكنه عاش على هذا وتلقى ذلك من المجتمع، مجتمع المسلم في هذا. أما إذا فهم ذلك وعرفه وعرف أن فهذا أبلغ وأحسن وأجدى، وهو اللائق المسلم. ثم كذلك في ما إذا أراد أن يدعو ربه جل وعلا مثل ما سبق، يجب أن يكون الدعاء بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وهذا واضح، واضح من الآية. من الأمور التي حدثت ولا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن كثيرا من المتكلمين جاءوا ببدع جديدة ما عرفها السلف، وشككوا فيها كثيرا من الناس وأربكوا أفكارهم فيها. منها قولهم: هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ هذا نقول بهذا أن الاسم للمسمى وليس هو غيره ولا له.